بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا يا رب تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعنا يا ربي على تلاوة كتابك وتدبره وفهمه والعمل بمقتضاه يا رب العالمين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام، والحمد لله نشكره من أعماق قلوبنا أن أمد في أعمارنا عاما جديدا، والتقينا في هذا المكان هذه السنة مع وجوه ألفناها وعرفناها، فمنها من ما كان صغيرا فكبر، ومنها ما كان شابا فصار رجلا، ومنها ما كان ذو نور فصار نوره أكبر ما شاء الله. فالحمد لله الذي جمعنا على هذه المائدة، مائدة تعلم أحكام تلاوة كتاب الله عز وجل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اجعلنا من الذين تنظر إليهم نظرة الرضا والقبول. اللهم آمين آمين. من فضل الله تعالى علينا في هذا المسجد المبارك، ورحم الله من أنشئ هذا المسجد على روحه، وبارك الله في الشيخ سلطان بن محمد القاسمي أمير الشارقة حفظه الله على هذه المجالس العلمية التي يتعاهدها كل سنة ويجمع فيها شباب الأمة ويفتح لهم المجال للتعلم في النافع. فها نحن ولله الحمد في الدورة 18 من هذه من دورات المنتدى الإسلامي في الشارقة، المنتدى الصيفية، الدورات الصيفية تحت عنوان حب الوطن من الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا وأن يزيدنا يقينا به سبحانه وتعالى وبكتابه وبرسوله وبكل ما جاء من عند ربنا. أيها الإخوة الكرام، تفضل ربنا علينا في السنوات الماضية فقرأنا ما تيسر كل دورة من الدورات، ووقفت بنا التلاوة على ما أذكر على أول سورة فصلت. طيب، نبدأ من أول فصلت إن شاء الله تعالى. فصلت الصفحة 477. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب

أقواتها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين بارك الله فيكم. ننبه كعادتنا على بعض الكلمات في الصفحة التي قرأناها. قال ربنا جل جلاله حاميم، هذه من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها 29 سورة في القرآن الكريم. ما معنى حاميم؟ الله أعلم. هي كلام الله عز وجل، آمنا بما جاء من عند الله على مراد الله. احفظوا الكلام، آمنا بما جاء من عند الله على مراد الله. قال تعالى عن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. من كل يعني المحكم والمتشابه، كل أي كل القرآن من عند ربنا، تمام. فهذه الحروف نؤمن أنها كلام الله، ما معناها؟ الله أعلم. كيف تلفظ؟ حا هكذا تلفظ، حا ألف حا وليس في آخرها همزة. من حيث اللغة يصح أن نقول حا ويصح أن نقول حاء من حيث اللغة، لكن من حيث التلاوة ما وردت حاء، وإنما وردت ماذا؟ حاء كاف ها يا، ولا نقول ها يا، لم ترد مهموزة أبدا، وإنما من غير همزة حاء، ونمدها بمقدار حركتين مدا طبيعيا. حاء ميم نمدها 6 حركات، يعني 3 أضعاف المد الأول. إذا كان حاء حركتين فميم كم حركة؟ 6 حركات، 3 أضعاف المد الأول. لا نبالغ جدا، لا نبالغ جدا في تطويلها. هكذا حاميم فقط، تمام. ولو وصلنا حاميم مع تنزيله نصلها بميم ساكنة، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني بميم ساكنة. انتبهنا؟ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما مما، هذه أصلها من ما، من ما، يعني من الجارة، وما اسم موصول بمعنى الذي، مما يعني من الذي تدعون إليه، لكنها كتبت كالكلمة الواحدة على نية الإدغام، وهذا من أدلة الإدغام من الخط، يعني من الأدلة على أن العرب تدغم من خط المصحف أنهم كتبوا مما ولم يكتبوا إيش؟ مما، وكتبوا في مواضع أخرى مما، ففي المواضع التي كتبت مما كتبت على الأصل، الأصل أنهم كلمتان من حرف جر وما اسم موصول بمعنى الذي، ولما في المواضع التي كتبت موصولة كالكلمة الواحدة كتبت على نية الإدغام. تدعون وفي هذا، وهذا أشار إليه الجزري، مين بتذكر البيت؟ وعما نهو اقطعوا مما ملك روم النساء خلف المنافقين. وفي آذاننا وقر، وقر لما بتوقف عليها تحتاج إلى شيء من الانتباه، لأنه سيجتمع ساكنان القاف والراء، وقر، تبهنا وقر، فتقلقل القاف بهدوء وتأتي بالراء أيضا بهدوء، وتعطي كل منهما حقه من التفخيم والزمن. وقر، قولوا لا شوف ورائي، وقر وقر. ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر. أنا تحدثنا عنها في الدورات الماضية، ونذكر أن أنا في القرآن كله على رواية حفص عن عاصم ألفها محذوفة وصلا ثابتة وقفا، إذا وصلنا نقول أنا بشر، أنا بشر، يعني نقول نذكر ننطق فتحة النون وننتقل مباشرة إلى الكلمة التي بعدها، لكن إذا وقفنا نقول قل إنما أنا، أنا حركتين مدا طبيعية. واضح إخواني؟ علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا وضعوا لنا علامة لهذا النوع من الألفات فوق ألف أنا، انظروا في المصحف تجدون فوق الألف دائرة مفرغة الوسط مستطيلة الشكل على شكل زيرو تقريبا بالإنجليزية، معناها هذا الحرف ساقط في اللفظ ليس في الخط، ساقط في اللفظ وصلا ثابت وقفا، واسمها الألفات السبعة، شرحناها في الدورات السابقة. مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق، خلق، لما بتجي خلق وما ماثلها انتبهوا إلى موضوع يعني التناوب، التناوب بين التفخيم والترقيق، خلق، خلق، انتبهنا كيف؟ أيوة، يعني التناوب بين المفخم والمرقق. وتجعلون له، له أندادا، هذا اسمه مد إيش؟ صلة كبرى، له أندادا، ويعامل معاملة المد المنفصل، يعامل معاملة المد المنفصل. ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا. هذه الفعل، هذا فعل الأمر من أتى، أتى يأتي، لما تأمر واحد بالإتيان تأمره بالإتيان ركزوا معي قليلا، ركزوا معي قليلا، في كلام العرب لا يجتمع همزتان وراء بعض الثانية ساكنة، الثانية ايه؟ ساكنة. متحركة ممكن، مثل هذه أئنكم، ألم يجتمع في أئنكم همزتان؟ آئي، آئي، أليست همزتان؟ واجتمعوا لكنهما متحركتان، لكن همزة متحركة وراها ساكنة ما في. فإن وجد ذلك في كلام العرب أبدلوا هذه الثانية الساكنة، أبدلوها حرف مد من جنس الأولى، أدم، شو بيقولوا؟ آدم، تبهنا؟ أؤتوا، شو بيقولوا؟ أوتوا، إئمان، شو بيقولوا؟ إيمان. فدائما يبدلون الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من مين؟ من جنس الهمزة الأولى. فهنا أنا لما آمر إنسان بالإتيان أقول له إيتي يا فلان، إيتي يا فلان. ليش إيتي؟ لأنه أصلها إئتي يا فلان، إئتي. فاجتمعت همزتان، الأولى مكسورة إي والثانية ساكنة إي، والعرب لا تنطق هذا. ماذا يفعلون؟ يبدلون الهمزة الثانية من جنس الحركة الأولى. ما حركة الهمزة الأولى؟ الكسر. فيبدلون الهمزة الثانية ماذا؟ يا. فماذا يقولون؟ إيوة، إيتي يا فلان. فهذه هذا الفعل لما نصله في الوصل يكون في همزة واحدة لا إشكال. فقال لها وللأرض ائتيا، وللأرض ائتيا. فهنا في النطق كم همزة؟ همزة واحدة ساكنة ننطقها لأنه همزة واحدة ما فيها إشكال. لكن فقال لها وللأرض، وأردنا أن نبتدئ ماذا نقول؟ أيوة، إيتيا طوعا أو كرها. هل يتعمد هذا؟ هل يتعمد واحد عم يصلي إمام يجي يقول فقال لها وللأرض إيتي؟ لا يتعمد، لا يتعمد. ليه؟ لأنه المعنى مربوط ببعضه. فقال لها وللأرض، ماذا قال؟ لابد من ربط المعاني بعضها ببعض. لكن هذا بيسموه البدء الاختباري. شو بيسموه يا أخواننا؟ البدء الاختباري، وكنا قد درسناه في هذا المسجد ولله الحمد في دورات سابقة، سواء في شرح الجزرية أو في أحكام التجويد من قبل ذلك، ولله الحمد والمنة. وضح إخواني؟ إذن في الوصل فقال لها وللأرض ائتيا طوعا، وفي عن يعني هكذا تقرأ. وقال الملك ائتوني به، بسورة يوسف. وقال الملك ائتوني، شايفين همزة واحدة. وقال الملك ائتوني به، تمام. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب، كم همزة؟ همزة واحدة ساكنة. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب، انتبهنا أقيس عليها. قالتا أتينا طائعين، أتينا طائعين. مين بيعرف شو إعراب طائعين؟ مين قال حال؟ الله يفتح عليك. نعم، أتينا حالة كوننا طائعين، تمام. الحال يكون منصوب، ومنصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب،